بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله قال: 97 الافتخار بكونهم ذريه الانبياء، فاتى الله بقوله: تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية افتخارهم بمآثر الآباء والأجداد وأمانيهم الباطلة، لذلك كونهم من ذرية الأنبياء كما قال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلى قوله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، الاسترواح بما كان عليه الآباء والأجداد من هذه المناقب والمفاخر أو برفيع النسب، فهذا لا يغني عنهم من الله شيئا، فإن العبد لا ينتفع بعمل غيره كما أنه لا يؤاخذ بسيئات غيره. قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيوم القيامة لا ينتفع المرء بأبيه ولا بأمه وأخيه ولا بقبيلته وعشيرته وفصيلته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قال سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وكما قال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم القيامة الذي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهكذا يقول الله: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. فلهذا لا يتكل الإنسان على نسب ولا يتكل على عمل صالح للآباء والأجداد، فإنه لن ينتفع بعمل أبيه الصالح إذا لم يسلك طريقة أبيه في الخير والتقوى والاستقامة والصلاح. أما إذا سار الأبناء في طريق الآباء في الخير والصلاح فإنهم وإن قصروا ففضلا من الله وتكرما يرتفع الأبناء إلى درجة الآباء، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على الآباء والأبناء بأن يرفع الآباء إلى درجة الأبناء، ولا يكون في ذلك نقصا لما استحقه الآباء وما ألثناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، ولكن تفضل الله سبحانه وتعالى برفع منزلة الأبناء إلى منزلة الآباء حتى تكمل لهم السعادة، اجتماعا في الدنيا على طاعة الله واجتماعا يوم القيامة في دار كرامة الله سبحانه وتعالى. أما الاتكال على النسب، التفاخر بالنسب، نحن من آل فلان ونحن من ذرية فلان، فهذا لا ينتفع به الإنسان. وهكذا التفاخر كما في الخصلة التي بعدها بالوظيفة أو بالصنعة والحرفة والتعالي على الآخرين، التعالي بالنسب: أنا قبيلي وهذا ليس بقبيلي، أنا من قبيلة آل كذا وهذا من قبيلة آل كذا، التفاخر بالألوان أو بالأجناس أو بالأنساب أو بالحرف أو بالبيوت أو بمناقب وأعمال الآباء والأجداد، هذا كله مما لا ينتفع به صاحبه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومطلع الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. الله جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف، وإلا فالمدار على التقوى لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هو الشريف في ديننا؟ من هو الرفيع في ديننا؟ إنه صاحب التقوى. من سبق بالإيمان والتقوى والعمل الصالح فهو المقرب عند الله عز وجل، وهو الرفيع عند الله تبارك وتعالى. فليس النظر إلى الألوان، وليس النظر إلى الأجناس، وليس النظر إلى الوظائف والحرف والصنائع، وليس النظر إلى مآثر ومناقب الآباء والأجداد، وإنما المعتبر والميزان هو تقوى الله عز وجل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند من حديث رجل من الصحابة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق وهو يخطب فيقول: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للبخاري من حديث أبي هريرة: ألا إن أولياء، ألا إن آل فلان ليس بأوليائي، إنما أوليائي المتقون حيثما كانوا وأينما كانوا، فلا يأتيني الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، وأعرض في كلا عطفيه. إسناده حسن. وهكذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يتكل الإنسان على هذه الأمور، ولا يتخذ من هذه الأمور سببا للتفاخر والتعالي والترفع على الآخرين، فإن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وهي سرت إلى هذه الأمة. يعني أهل الجاهلية كاليهود قالوا: نحن من ذرية الأنبياء، من ذرية إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى غير ذلك. نعم، هذه سلالة شريفة، لكن ماذا ينتفع الإنسان بشرف نسبه مع بعده وإعراضه وتمرده؟ فالإسلام رفع أناسا من الأعاجم ورفع أناسا من العبيد والموالي لما تمسكوا بالدين وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع أناس من أهل النسب الشريف. فلعمري ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. انظروا إلى أبي لهب، انظروا إلى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وضعوا، وسلمان وصهيب وبلال الحبشي رفعهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والتقوى. فإذا المدار على الإيمان والتقوى، فلا يعني يدخل الإنسان في الأماني الكاذبة والباطلة بسبب نسبه أو بسبب أفعال آبائه وأجداده، فلا بد أن يسير في طريقتهم في الخير. وهكذا الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، كانت عادة عند أهل الجاهلية أنهم يحتقرون أهل الزرع ويرونهم ناقصين، كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينظر ماذا فعل أبو جهل؟ فانطلق عبد الله بن مسعود فرآه في الرمق الأخير، فقال أخذ بلحيته وهو مسروع على الأرض، أخذ ابن مسعود بلحية أبي جهل، وكان قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال: أنت أبو جهل؟ قال: نعم، وهل من رجل، يعني معنى كلامه أرفع من رجل قتلتموه؟ ثم قال: لو كان غير أكار قتلني. يعني إيش معنى الأكار؟ المزارع. قال الشراح فيه أن العرب كانوا يحتقرون أهل الزرع، قال: لو كان غير أكار قتلني، لأن ابني عفراء من الأنصار، والأنصار عرفوا بالزراعة، وكان أهل قريش يعني يفتخرون عليهم أنهم أهل التجارة وأهل السلاح وأهل يعني الأموال، فكان الزراع محتقرين عند العرب. فهكذا سرت هذه أيضا الخصلة الجاهلية عند أناس كثيرين من هذه الأمة، أن الشخص يفتخر بوظيفته ويحتقر الآخرين، يقول: هذا عمله كذا، هذا عمله كذا. هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وفق الله الجميع، والحمد لله.